Oh, yeah. لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لفضيله الدكتور الله إن الذين آمنوا بسم الله.